بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة في الدرس الحادي عشر من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الدروس مدعاة لكل أخ فينا وكل أخت أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن الله تعالى قال في حق الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال بحق نبينا الخاصة محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هناك أيها الإخوة جمعية في الأردن لأطباء القلب، هذه الجمعية أجرت دراسة على موضوع الجلطات القلبية والسكتات الدماغية، فوجدت أن واحد من أهم أسباب الجلطات الدماغية والسكتات الجلطات القلبية والسكتات الدماغية النوم الطويل لساعات عديدة ومديدة. ونصحوا: إذا أردت أن تقي نفسك من جلطة القلب أو من سكتة الدماغ، فعليك أن لا تطيل فترة نومك. وقالوا بأنها ينبغي أن تكون على الأكثر لمدة 4 ساعات. بعد 4 ساعات أنت تقوم من فراشك فتقوم ببعض الحركات الرياضية لمدة 1/4 ساعة. بعدها بإمكانك أن تعود إلى النوم مرة ثانية. قالوا لأن النوم الطويل في أثناء النوم تقل نبضات القلب، فإذا قلت نبضات القلب صار الدم يجري في العروق ببطء مقارنة مع نبضات القلب السريعة. هذا البطء في دورة الدم يؤدي إلى ترسب الدهون والأملاح في الأوعية الدموية، فتتضيق لمعة هذه الأوعية ثم تحدث الخسرات والجلطات. قالوا لذلك مفيد جدا في كل 4 ساعات من نومك أن تقوم لتجري بعض الحركات الرياضية لمدة 15 دقيقة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام علمنا: إذا أنت نمت الساعة 12 بالليل، أن تستيقظ في الساعة 4 أو 4:15 لتقوم على صلاة الفجر، والأكمل أن تكون صلاة الفجر في المسجد. فإذا أنت نمت الساعة 12 وفأت الساعة 4، يعني نمت 4 ساعات، ذهبت إلى المسجد فصليت وراجعت، يعني قضيت نصف ساعة تقريبا بين ذهاب وإياب وصلاة. إذا عدت الآن إلى فراشك إلى النوم، فقد وقيت نفسك من الجلطة القلبية ومن السكتة الدماغية. وقالت هذه الجمعية، جمعية أطباء القلب، قالوا إن المسلم الذي يؤدي صلاة الفجر في المسجد، قالوا هذا المسلم، هذا الرجل يمارس وقاية وعلاجا راقيا لقلبه من الجلطة القلبية ومن السكتات الدماغية. فما رأيكم بتعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام، قال كان يقوم في الليل 2 أو 3، يقوم يصلي من الليل، يعني هو ينام 2 أو 3 ساعات بعدين يقوم يصلي 2 ركعات قيام الليل أو أكثر، ثم يعود فينام، ثم يقوم بعد 1 ساعة 1.25 ساعة كمان يصلي 2 ركعات أو 3 ساعات، ثم يعود إلى بيته إلى نومه، ثم يقوم مرة ثالثة إما على صلاة الفجر أو لقيام الليل مرة ثالثة. يا أيها الإخوة، الكمال البشري هو في تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في قيامه وسواء في نومه، سواء في طعامه وسواء في شرابه، سواء في علاقاته مع الناس، وسواء في علاقاته مع أهل بيته. الكمال البشري هو في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت كلما اقتربت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ممارسات النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، كلما اقتربت من الكمال وكلما ابتعدت عنه ابتعدت عن الكمال. لذلك نحن ندرس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا على أنها قصة تروى نمضي بها هذه الساعة التي نجلسها مع بعض، ولكن على أنها أسوة نتأسى بها، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. كنا في الدرس الماضي نتحدث عن مواجهة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته، وكيف أن قريشا تمالأت فيما بينها على أذية النبي صلى الله عليه وسلم، أذية جسدية. فعقبة بن أبي معيط عليه لعنة الله جاء برداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فلفه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وشده حتى كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختنق. ومرة نفسه عقبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فوطئ عقبة على رقبة النبي أو على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو جهل حمل صخرة كبيرة وأراد أن يضرب بها رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو لهب ومن معه كانوا يلقون أوساخهم في قدر وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم صابر في سبيل تحمل هذه الرسالة، وفي سبيل نشر هذه الدعوة، وفي سبيل إظهار كلمة الله تعالى. وأنت يا أيها المسلم، وأنت يا أيتها المسلمة، ربما تعرضت أو تعرضت لأذية في سبيل انضباطك بالشرع. ربما قيل لك وأنت في منصب وظيفي معين، لأنك أنت تمارس شعائر دينك، نحن ما حنقدر نرقيك ونرفعك رتبة عالية في وظيفتك. ربما يقولون لك لأن محلك ما جايب، أنت ما تضع فيه مشروبات محرمة، الناس لا يشترون من عندك. ربما يقولون لأنك أنت شاب ما عم تتكلم مع البنات وتضاحكهم وتمازحهم، عشان هيك ما عم يجي زباين لعندك. ربما يقال لك إذا أردت أنت في عيادتك أو في مكتبك أن يأتي زباين، يعني إذا بتحط سكرتيرة تكون بدون إشارب وتكون هيك يعني عليها مسحة جمال، بتجيب لك زباين أكثر. ربما يقال لك هذه المعاملة تبعك ما عم تمشي لأنك أنت عم تمشي بنفسك، حط بإيد الموظف مبلغ معين فبتمشي المعاملة، أو بعت المعاملة مع شي صبية هيك بهية الطلعة تمشي المعاملة. ربما يمنع عنك شيء من متاع الدنيا بسبب التزامك بهذا الدين، ماذا تفعل؟ هل تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل، أو أنك تثبت على التمسك بدينك؟ الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بذلوا كثيرا من دنياهم في سبيل هذا الدين. يعني يا أيها الإخوة، ما معنى أن توطأ رأس رجل منا بقدم رجل آخر؟ يعني فيك تتخيل حالك وأنت ساجد يأتي رجل يطأ بحذائه على رأسك؟ بالله عليك ماذا تفعل يعني أنت؟ موقف شديد يا أيها الإخوة. فيك تتخيل أن يأتي رجل بحجر كبير ليضرب به رأسك فقط لأنك ملتزم بهذا الدين؟ ما عساك تفعل؟ فيك تتخيلي أن زوجك يزجرك أو ينهاك عن الصلاة أو عن وضع الحجاب على رأسك؟ ما عساك أن تفعلي؟ اتصلت بي أختٌ لتقول بأن أباها يمنعها مع أختها من وضع الحجاب على رأسها. وقال لهما للبنتين: لابد أن تنزعا هذا الحجاب عن رأسكما، وإلا فسأعاملكما معاملة قاسية. قلت لها: يعني ما المعاملة القاسية؟ قالت: من الممكن أن يضربنا بجنزير في بيته. الله أكبر، أب يضرب بناته بحبل أو بجنزير فقط لأنهن يضعن حجابا على رؤوسهن. ثم تقول لي: للأسف أبي طبيب، أين الحرية المزعومة؟ لماذا لا ندع المرأة إذا أرادت أن تضع حجابا على رأسها فلتضع؟ أو أن الحرية فقط في تعرية المرأة؟ أو أن الحرية فقط في كشف جسم المرأة؟ المهم أنت من الممكن أن تتعرض لأذية في سبيل الله، ما عساك تفعل؟ لابد أن تصبر ولابد أن تثبت. والإنسان لا يظهر معدنه إلا عند شهوة أو عند خوف، إما عند شهوة وإما عند خوف. أحيانا يعرض عليك مبلغ من المال بالحرام وأنت أحوج ما تكون لهذا المبلغ، ما عساك تفعل؟ لابد أن تصبر وأن تمنع شهوة نفسك عن الحرام. من الممكن تأتي فتاة تعرض نفسها عليك بالحرام، ما عساك تفعل؟ لابد أن تصبر. لا تقل لي: يا أستاذ أنا شاب ماني متزوج، يعني وأميل بطبعي إلى الفتيات، والفتيات يمشين في الشوارع كاسيات عاريات، إيش بدي أعمل؟ بدك تعمل مثل ما عمل قبل منك مليار شاب، مو شاب واحد، مو اثنين، مو عشرة، مو ألف، مليار شاب. اتقوا الله وحفظوا أنفسهم عن الحرام. لماذا أنت لا تكون واحد من هذا المليار؟ كلنا نتعرض لما تتعرض له، كلنا بلا استثناء، لكن يظهر إيمانه. نحن بالجامع هون كلنا ناس ملاح، يعني هلا كلنا جالسين والله نستمع الدرس، بس نريدك في الشارع أن تكون منضبطا بالشرع، نريدك في الشارع أن تكوني منضبطة بالشرع. أما ما معقول فتاة مسلمة تمشي في الشارع تتمايل ذات اليمين وذات اليسار، ما معقول فتاة منضبطة بالشرع حط عطر وتمشي بالشارع به، ما معقول فتاة ترسل نظراتها يمينا ويسارا تنتظر كلمة آثمة أو نظرة فاجرة، ما معقول شاب مسلم يتهاوى إسلامه ويسقط مباشرة انضباطه بالشرع أمام كلمة من فتاة همست له بها في الطريق. لا يظهر معدنك إلا عند شهوة أو عند خوف، مرات تتعرض لأذية. وقد جمعتا لسيدنا يوسف مع امرأة العزيز. يوسف كان جميلا وكان شابا وليس متزوجا، وكان فقيرا وكان عبدا عند امرأة. هذه المرأة جميلة وذات جاه، وهي سيدته، وهي تدعوه إلى الحرام وقالت: هيك لك، يعني هيئت لك، تفضل. وغلقت الأبواب. شوف كلمة غلق، يعني مو غلقت الأبواب، غلقت فيها تشديد، يعني معناتها أغلقت الأبواب بشكل كثير منيح، بقوة. في قاعدة في اللغة العربية تقول: زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. لما قلت غلق هذه أقوى من غلق، يعني معناتها قالت له: نحن في أمان، ما أحد يرانا أبدا. ودعته إلى نفسه إلى نفسها وقالت: ترى لئن لم يفعل ما أمره به ليسجنن. كمان بدك تعاقبه إذا لم يفعل الحرام، وهو شاب أحوج ما يكون إلى امرأة. ماذا قال سيدنا يوسف؟ قال: والله أنا مضطر، شو بدي أعمل؟ شاب ما صححني زواج، هي دعتني إلى نفسها. قال: معاذ الله، أعوذ بالله أنا أن أقع في هذه الفاحشة، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذه قاعدة قرآنية يا أيها الإخوة وكونية، لا يفلح الظالمون. والله لئن ظلمت نفسك بالمعاصي أو ظلمت العبادة بالاعتداء على أعراضهم أو أموالهم، فالنتيجة من حضرة الله تعالى قانونا في القرآن الكريم إنك لن تفلح مهما بلغت من المال ومن الجاه ومن المكانة ومن الجمال، والله عاقبتك الخذلان في الدنيا قبل الآخرة. لذلك وعك تخربط أن تخطئ مع الله عز وجل. ذكرت لكم مرة بأن شابا وسيما وجميلا وله من العمر قريب 30 سنة وأكثر بقليل، وهو تاجر عنده ورشات للخياطة، قال نزلت إلى ورشتي، في إحدى الورشات نزلت فتاة من أجمل ما خلق الله، دعته إلى نفسها بالحرام لقاء بضع ليرات، قالت بدي شوية مصاري. فقال لها لما تفعلين هذا الأمر؟ قالت بأن أباها مريض وهي التي تنفق على الأسرة وهي محتاجة إلى هذا المال. قال لها بالله عليك إذا هيئ هذا المال لك أتمتنعين عن الحرام؟ قالت نعم. قال طيب، وين عنوان بيتكم؟ دلته إلى العنوان، أرشدته. قال لي فصار يرسل لها مع مطلع كل شهر يرسل إلى بيتها ما يكفي نفقة هذا البيت بالمعروف. قال لي وشاهدهم، قال يا أستاذ والله لولا الخوف من الله لفعلت وفعلت. هذا الإنسان المؤمن هنا يظهر إيمانك. في رجل باع أرضا بمنطقة قريب عين الخضرة قبل 20 سنة، لكن ما فرضها بالطابو بس العقد كامل، وصاحب الأرض أخذ كامل الثمن والدافع الثمن استلم الأرض. الآن قال لي الذي أخذ الأرض، الأراضي الآن ارتفعت ارتفاع كبير كما تعلمون من سنوات، قال والله أنا أحببت ما يشغل إياها بالطابو يعني بطريقة رسمية. اتصل فيه قال له يا أبو فلان، بقى الرجل البائع كان بيته على الحج قبل سنتين، فراح ودعه قبل ذهابي إلى الحج، قال له يا أبو فلان بس في الأرض اللي أنا اشتريتها منك من 20 سنة بدي تفرغ لي إياها. قال له طيب لا أرجع من الحج. ذهب إلى الحج ورجع، لما عاد ذهب هذا الرجل إليه بهدية وسلم عليه وهنأه بالحج، قال أنا مشان تفرغ لي الأرض. قال له جهز الأوراق وأنا بنزل معك للفراغ. في يوم النزول إلى الفراغ جاء الشاري إلى دار البائع، وإذ البائع ابنه موجود بالبيت، بيقول له بابا وين رايح؟ قال له بدي أفرغ له للرجل الأرض اللي شاريه من 20 سنة مني بعقد بيني وبينه رسمي وأخذ كل الثمن. فابن هذا الرجل محامي، كان قبل 20 سنة صغيرا الآن صار محاميا. فالمحامي هذا ابن البائع بيقول له للشاري، بيقول له فرجيني يا عمول العقد الذي بين يديك. فبيطلع على العقد هذا المحامي فيقرأه، بيهمس بإذن أبوه بيقول له بابا أنت بتقدر تأخذ منه الآن 2,000,000 لرسولي والقانون معك، يعني بتقدر أن أنت ما تفرغ له حتى يعطيك 2,000,000 أو أكثر أو أقل. فالتفت الأبو على ابنه لأنه قال له القانون معك، قال له وأين الله؟ القانون معي بس أين الله؟ هنا يظهر إيمان المؤمن. يعني هو كان بإمكانه بكلمة أن يأخذ 2,000,000، الآن ترك 2,000,000 لأنه حرام أن يأخذها، هو باعه قبل 20 سنة واستلم كامل الثمن، ما الحاجة ل 2,000,000؟ عن العقارات غليت، غليت هذا ملكه بعض غلية له. كيف انت بدك تاخذ منه 2 مليون ليره سوري او 1 مليون او 1000 ليره سوري اضافيه؟ كيف؟ يا ايها الاخوه، لا يظهر ايمان المؤمن ومعدن المؤمن الا عند شهوه او عند خوف. بدنا نشوفك عند الشهوات، هل تنضبط بالشرع؟ اذا انت مقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بدنا نشوفك عند الخوف، هل تقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا انت تابعه للنبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان الشاب المسلم يتساقط امام شهوه او امام نزوه او امام خوف معين، اذا ما هذا الايمان الذي يشترى ببضع ليرات؟ لذلك في كتاب اسمه بروتوكولات حكماء صهيون، هذا الكتاب في خطط الإسرائيليين في ديار المسلمين، من هذه الخطط يقولون: إن كأسا وغانية يفعلان في الأمة المحمدية أكثر مما يفعل 100 مدفع. إن كأسا وغانية، كأس من الخمر، وغانية بتساقط أمام عدد من الرجال. إذن أنت لابد أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هددوه وكادوا أن يقتلوه ولا زال ممسكا بهذا الدين. وسبق أن سمعتم قوله عندما أغروه بالمال، قالوا: قال والله يا عم، لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. الآن أيها الإخوة، في جو هذه الإساءات للنبي صلى الله عليه وسلم أسلم سيدنا حمزة ابن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه بالرضاع. سيدنا حمزة رضعان هو والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضعة بني سعد، وكان حمزة معروف بقوته، فلما أسلم فرح به المسلمون، فرحوا بإسلام حمزة. وبعد إسلام حمزة بثلاث أيام أسلم سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. كان إسلام حمزة وإسلام عمر في السنة السادسة للهجرة. أما إسلام عمر فإليكم خبره. يقولون: التجأ عمر ليلة إلى المبيت خارج بيته، فجاء إلى الحرم ودخل في ستر الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وقد استفتح سورة الحاقة، فجعل عمر يستمع إلى القرآن ويعجب من تأليفه. نشوف العبارات، تأليفه من جمعه، يعني جمع العبارات. ألف بين الرجل وصاحبه، وصاحبه يعني جمع بينهما، التأليف هو الجمع. وسمي تأليف الكتاب تأليفا لأن المؤلف يجمع المواضيع مع بعضها البعض. جعل عمر يستمع إلى القرآن ويعجب من تأليفه. قال: فقلت في نفسي: هذا والله شاعر كما قالت قريش. شو الكلام يا أخي؟ والله شعر، كأنه شعر. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحاقة الآية 40: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال: فقلت إنه كاهن. يا لطيف، هذا عراف، شو عرفوا أنه أنا أقول عنه أنه شاعر؟ أكيد هذا شيء عراف أو شيء ساحر أو كاهن. فقرأ في تتمة الآية: ولا بقول كاهن، والله هيك يقول، قليلا ما تذكرون تنزيلا من رب العالمين. يقول عمر: فوقع الإسلام في قلبي. يعني بدأ شيء يحرك في قلب عمر. عمر كان قارئا وكاتبا. في قريش في مكة كانوا عدد القراء والكتاب قلائل، منهم عمر. فالقارئ كان يقرأ في الكتب المقدسة تبع النصارى، فعمر عنده ثقافة، فلما سمع هذا الكلام أثر هذا الكلام في قلبه، قال ووقع الإسلام في قلبه، لكن ما أعلن إسلامه. كانت هذه أول نواة وقوع الإسلام في قلبه. قال ثم مرت الأيام، وكان من حدة طبع عمر وفرط عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما متوشحا سيفه، عامل السيف مثل الوشاح، يعني حاطط الحبل في رقبته حبل السيف ثم السيف عند خصره، يريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. فلقيه نعيم ابن عبد الله النحام العدوي، فقال أين تريد يا عمر؟ قال أريد أن أقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. قال كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا؟ بكرة جماعته عائلته يثأرون لك، يثأرون له. فقال له عمر ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه. بل لو شافت عم تدافع عنه، شو أنت كفرت بدينك وأسلمت بمحمد؟ قال أفلا أدلك على العجب يا عمر، إن أختك وختنك قد صبوا. الختن هو الصبر، أختك وزوجة قد صبوا، يعني تركا دينكما إلى دين محمد وتركا دينك الذي أنت عليه. فمشى عمر حتى أتاهما، عمر ما حمل وعقله أخته أسلمت، وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها سورة طه يقرئهما إياها. قال فلما سمع الخباب حس عمر توارى في البيت. شوف الصحابي كان إذا أسلم أحدهم مباشرة يذهب إلى تعلم الدين، إلى تعلم القرآن، إلى تعلم حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللي بيناتنا أيها الإخوة صار عمره 30 سنة لهلأ ما خضع لدورة القرآن، لهلأ قراءته في القرآن ليست جيدة، عمره 25 26 30 40 60، أحيانا تجد إذا فتح المصحف قلت له اقرأ بيقول لك والله معلش بستحي خلي غيري يقرأ، لا يقرأ، بيحمر وشه هيك. ليه؟ مرات تجد امرأة فتاة عمرها 30 سنة 20 سنة إذا فتحت المصحف أخطأت بالصحيفة الواحدة 20 مرة. طيب ما تروح تتعلم القرآن؟ تعال تعال، كل أخ بيناتكم يا أيها الإخوة، كل أخ يسمع، أنت لا تحسن تلاوة القرآن، تعال قل أنا لا أحسن تلاوة القرآن يا أخي، أرسلوا لي من يعلمني. الصحابي كان إذا أسلم مباشرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم الحق بمسجد حيك وقل لفلان يعلمك القرآن. رح تعلم القرآن، أقل شيء أن تقرأه، بعدين احفظه، بعدين فسره، بعدين اعمل بما فيه، بعدين علمه. خلينا إذا دخلنا إلى مكتبك شوفك فاتح مصحف عم تقرأ إذا ما عندك عمل. يعني مرات شاب بيعمل في محل ما في زباين، يفتح الراديو على أغاني لا قيمة لها، أحسن من الأغاني يفتح مصحف يقرأ شيئا من القرآن. مرات فتاة أنهيت عمل بيتها متزوجة جديدا، يعني بساعتين ينتهي عمل البيت، باقي النهار ماذا تفعلين؟ افتح المصحف احفظ القرآن الكريم. تسمعون بدارفور؟ هذه دارفور التي الآن تثور بلبلة العالم الغربي حولها ويقولون من أجل حقوق الإنسان يكذبون. هذه دارفور أكثر مدينة في العالم في نسبة حفاظ القرآن في تعداد سكانها. يعني هلأ في مدينة دمشق هناك حفاظ للقرآن الكريم، بس قديش نسبتهم بالنسبة للسكان؟ قلائل. دارفور قريب 70% من السكان يحفظون القرآن الكريم. الأطفال في صغرهم يحفظونهم القرآن الكريم. الرجال كانت كسوة الكعبة قبل بناء معمل في السعودية لإنتاج كسوة الكعبة، كانت كسوة الكعبة تأتي من دارفور. دارفور كانت هي تصنع كسوة الكعبة وتأتي يؤتى بها إلى الكعبة المشرفة. السودان تعتبر سلة الغذاء بالنسبة لإفريقيا كلها، فيها من الثروات النباتية ما الله به عليم. لذلك الآن هذا الغرب يتكالب عليها لا لأجل حقوق الإنسان بس من أجل إثارة البلبلات في السودان. ثم في دارفور هناك ثروات باطنية تعتبر في العالم يعني في الدرجة الأولى في بعض الثروات الباطنية. القوم يحفظون القرآن الكريم يا أخي، لماذا أنت لا تفعل؟ أنت يا أيتها المرأة احفظي يا أختي، زوجك مسافر ماذا تفعلين؟ كل استقبالات ووداعات وزيارات، اشتغلي بحفظ القرآن الكريم. أنت يا أيها الشاب مانك متزوج، كيف تحصن نفسك؟ اشتغل بحفظ القرآن الكريم، عندك وقت فراغ. لو فرغت كل يوم ساعة واحدة خلال عام تستطيع أن تحفظ القرآن الكريم، بس ساعة. لو فرغت ساعة واحدة، ما عندك ساعة فراغ باليوم يا سيدي، ذهابك بالسرفيس. أحيانا شاب يشتغل في ريف من أرياف دمشق، المواصلات التي يذهب بها في الصباح ويعود بعد الظهيرة تأخذ منه ساعة ونص. الساعة ونص أنت جالس بها السرفيس، افتح المصحف يا أخي واشتغل بحفظ القرآن الكريم، وتعال أطلب منا من يسمع لك هذا القرآن. خباب لما أسلمت أخت سيدنا عمر مع زوجها، خباب كان يعلمهما القرآن الكريم. لما سمع خباب وحس عمر توارى في البيت اختبأ، وسترت فاطمة أخت عمر الصحيفة مع ورقة بسورة طه خبته. وكان قد سمع عمر حين دنا من البيت قراءة خباب، فلما دخل عليهما قال ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ في صوت وتوته بهالمعنى. فقالا ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. قالا له الأمر كنا عم نحكي موضوع خاص. قال فلعلكما قد صبوتما. فقال له ختمه يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ فوثب عمر على ختنه فوطئه وطئا شديدا. فجاءت أخته فرفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده فدم وجهها. ضرب عمر أخته ليبعدها فإذا بوجهها قد شج ونزف دما. فقالت وهي غضبة يا عمر إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلما يئس عمر ورأى ما بأخته من الدم ندم واستحيا، وقال أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه. قالت أخته إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون. الآن ما حكم مس المصحف لإنسان غير طاهر؟ طبعا لا يجوز. طيب لإمرأة في الدورة الشهرية؟ لا يجوز. طيب لإمرأة ليست في الدورة الشهرية في طهر بس ما لها متوضئة؟ لا يجوز. طيب شاب ما له متوضئ؟ لا يجوز. طيب أحيانا المرأة بتكون ببيتها عم تنظف، بيكون في مصحف محطوط على الطاولة أو على الفيترينة، بدها تنقله من المكان وهي على غير وضوء، شو بتعمل؟ تذهب فتتوضأ وتحمله. طيب إذا كانت في الدورة الشهرية بتقول لابنها إنه يحمله. طيب إذا ما في حدا بالبيت، لها عند الحنفية أن تمسك بورقة أو بخرقة أو بقطعة قماش فتحمل المصحف بقطعة القماش، يعني بعازل بينها وبين المصحف. طيب احيانا انا بشوف ابني الصغير حامل مصحف بغيبتي هو صغير وربما سيلقيه ارضا وانا ماني متوضي. في مثل هذه الحالات الطارئه بجوز انا سريعا ان اخذ منه المصحف لو كنت ماني متوضي وارفعه. طيب ما حكم اهداء المصحف لانسان غير مسلم؟ انا عندي صديق ليس مسلما بدي اهدي المصحف. اذا كان الامر رجاء اسلامه يعني انت ترجو منه وقد حدثته انت عن الدين وعن الاسلام وترجو الان ان يسلم وطلب اليك نسخه مصحف يجوز لك ان تهديه هذا المصحف. الافضل ان تهديه مصحف تفسير يعني يكون على الهوامش في تفسير بحيث يكون الكلام تبع البشر التفسير اكثر من كلام المصحف لانه هذا يعتبر كتابا. اي كتاب كان فيه عدد كلمات البشر اكثر من عدد كلمات رب العالمين صار اسمه كتاب له احكام اي كتاب عادي. اما اذا كان كلام الله اكثر من كلام البشر فهذا مصحف. فاذا انسان غير مسلم تطمع في اسلامه اهديه كتاب تفسير. فاطمة بنت الخطاب قالت لسيدنا عمر قبل إسلامه قالت لعمر إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون فقم فاغتسل. فقام عمر فاغتسل ثم أخذ الكتاب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قريش ما كانت تعرف هذا الكلام كانت تقول باسمك اللهم. فقال عمر أسماء طيبة طاهرة الرحمن والرحيم والله. ثم قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لكن ليش الله أنزل القرآن؟ لنسعد. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. يا أيها الإخوة هذا الكلام لا يستطيع أحد أن يقوله. يعني في رجل ليس مسلما دخل إلى مكتبة من المكتبات هو قارئ يبحث عن كتب ليشتريها وإذا به يجد كتاب مكتوب عليه القرآن الكريم. بالعادة كل كتاب يكون تحت مكتوب اسم المؤلف لكن هو استغرب بأن هذا الكتاب ما مكتوب اسم المؤلف. والعادة أي كتاب يؤلفه بشر إذا فتحت الصفحة الأولى منه بالمقدمة يعتذر المؤلف عن تقصيره ويقول هذا الكتاب جهدي إذا أصبت فمن الله وإذا أخطأت فمن نفسي ورحم الله أهدى إلي عيوبي. يعني بيقول الكاتب للقارئين إنه إذا وجدتم خطأ يعني تنصحوني. تفاجأ هو لما فتح الكتاب المصحف قرأ بسورة البقرة أول آية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا الكتاب ما في خطأ أبدا ما في شك أبدا ما في ريب أبدا. فعجب قال ما هذا الكتاب صاحبه يتحدانا إنه ما في ولا خطأ به الكتاب. قال والله لأقرأنه لأبحث عن خطأ لصاحبه. قرأ المصحف من أوله إلى آخره. في نهاية المصحف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا الكلام يا أيها الإخوة ما أحد يستطيع أن يكتب كلاما ويقول هذا تنزيل من رب العالمين. لكن شوف في سورة طه عمر يقرأ ووجدانه يهتز. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى تحت التراب وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. السر الكلام أربعة أنواع جهر ونجوى وسر وأخفى. الجهر هذا الذي تسمعونه مني الآن أنا أتكلم معكم جهرا وأنتم تسمعون. النجوى لو أنني استدعيت أخا منكم وحدثت حديثا بيني وبينه لا تسمعونه أنتم، يعني من له بالعامية وشوشة. هذا نجوى. السر هو الكلام الذي أبهره في قلبي. الآن ما هو الأخفى من السر؟ الكلام الذي سأسره في المستقبل. الله عز وجل بيسمع الجهر وبيسمع النجوى وبيسمع السر وبيسمع الذي هو أخفى. بقى إياك إذا كنت في مكتبك وتحدثت بمكالمة هاتفية إنك تفكر الله ما سمعك. إياك إذا رن الهاتف في ساعة متأخرة في الليل وتحدث إنسان لا يجوز لك أن تتحدثي معه وتظن إنه ما حدا سمع. إياك أن تهمس في أذن فتاة لا تحل لك كلمات تظن بأن أحدا لم يسمعك. إياك أن تهمس في أذن مراجع من المراجعين بأنك بحاجة إلى مبلغ من المال رشوة وتحسب أن أحدا لم يسمعك. الله يسمع الجهر ويسمع النجوى ويسمع السر، ما تسره في قلبك الله يعلمه، وما سوف تسره بعد 10 سنوات الله يعلمه. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال لما عمر سمع هذا الكلام قال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد. وين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال فلما سمع خباب قول عمر خرج من الخباء وكان متخبي خباب وقال أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس قد أجيبت. النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة الخميس دعا فقال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. يا أيها الإخوة هذه الدعوة لها سر كبير. الآن خباب بيقول لعمر بيقول له أرجو أن تكون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصابتك، كان النبي عم يدعي لك من أيام اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل أبو الحكم ابن هشام. هلا عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لعمر، عمر ماذا كان، مسلم أو كافر؟ كان كافرا. مع هيك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له إنه يا ربي آمن عمر. أنت معناته إذا رأيت إنسانا فاسقا عاصيا لا تقول الله يخرب بيته، الله لا يوفقه، الله يخسف فيه الأرض، الله يدخله جهنم. ادعو الله تعالى أن يهديه. حدث مرة بأن شيخا كان مع أصحابه يمرون مع طلابه يمرون في الطريق فشاهدوا شبابا ركبوا في سياراتهم في طريقة غير مؤدبة أبدا، يصرخون ويغنون ويرقصون في الشوارع. فالشيخ قال أمام طلابه قال أسأل الله أن يسعدهم في الدنيا والآخرة. فالطلاب استغربوا أنه ناس عصاة كيف تدعي لهم الله يسعدهم في الدنيا والآخرة؟ قال يا ولدي إذا الله عز وجل أسعدهم في الدنيا والآخرة سيهديهم، كيف الله بيسعد واحد في الدنيا والآخرة إذا هداه؟ فأنت إذا شفت إنسان بعيد عن الله ادعو الله تعالى له عسى أن تكون ساعة إجابة فيهدي الله تعالى قلبه إلى الإسلام. مرات واحد في أحد الأخوة الشباب بده يجيب رفيقه على الدرس، قبل أن تأتي به إلى الدرس وتدعوه إليه قم في الليل قبل أذان الفجر قبل ليلة وادعو الله تعالى له، قل يا رب دخيلك أنا بكرة بدي حاكي فلان لأدعوه إلى مجالس العلم وإلى مجالس التقوى، دخيلك يا رب لين قلبه لهذه الهداية، لأنه بدك الله يتدخل معك. مرات بنتك ما لا ملتزمة بالحجاب بشكل جيد، ادعي لها ادعو لها في الليل وفي النهار. مرات أنت يا أيتها المرأة زوجك يعني ليس منضبطا بالشرع، مرارا ما تأتينا أوراق من أخوات أنه أنا زوجي لا يصلي، ماذا أفعل؟ ادعي له، ادعو الله تعالى لزوجك، لا تدرين في يوم من الأيام الله يلقي في قلبه الهداية. سيدنا عمر كان الناس يقولون يسلم حمار الخطاب ولا يسلم عمر ابن الخطاب، على قد ما سيدنا عمر عدو كان قبل إسلامه للمسلمين وشديد الوطأ عليهم، لكن الله عز وجل هدى قلب عمر ابن الخطاب وصار عمر ابن الخطاب فاروق الإسلام. بركي أنت الله يجعل على إيدك هداية رجل يكون صلاح الدين الأيوبي، ما بتدري لعل الله يهدي على يدك رجل يكون هذا الرجل سبب في خيرية هذه الأمة، يكون سببا في هداية كثير من الناس. اشتغلوا في الدعوة إلى الله يا أيها الإخوة يا شباب، لازم كل مؤعدين نحن لا يفتر لساننا عن ذكر الله أو عن الدعوة إلى الله، والفتيات كمان هيك، طول مؤعدة أنت اشتغلي في الدعوة، إذا كنت امرأة كبيرة عمرك 60 سنة اشتغلي بالدعوة، ادعي كنائنك، ادعي بناتك، ادعي جاراتك، ادعي زائراتك، إذا كان عمرك 30 سنة ادعي صديقاتك، أنت موظف ادعي رفعتك في الوظيفة، الطالب ادعي رفعته، يعني أهل الخير ينبغي عليهم أن لا يفتروا عن فعل الخير. يا أخي أهل الباطل يعملون ليل نهار، لماذا أنت تسكت؟ خلي لسانك رطبا بذكر الله، دع لسانك رطبا بالدعوة إلى الله تعالى. حتى أنتم يا شباب طلاب الصغار كمان اشتغلوا بالدعوة إلى الله. يعني في أحد طلاب دورات القرآن حدثت عنه بالمدرسة بالصف هم 40 طالب، استطاع هذا الطالب أن يأتي 20 طالب إلى دورة القرآن الكريم، يشتغل في الدعوة إلى الله. طيب وأنت إيش قاعد عم تساوي؟ لازم كل أخ بيننا وكل أخت نعمل في الدعوة إلى الله، وعسى الله عز وجل أن يهدي قلوب العباد على أيدينا. الآن عمر سأل بلوني على محمد، فخباب بشره وقال إن شاء الله تكون أنت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عمر سيفه وتوشحه ثم انطلق به حتى أتى دار الصفا، أي دار الأرقم ابن أبي الأرقم اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد فيه هو والصحابة، فضرب الباب فقام رجل ينظر من خلل الباب من ثقوب الباب فرآه متوشحا السيف، فقال يا رسول الله عمر، وخاف الصحابة، كان عمر كان شديدا، فحمزة كان قاعد بدار الأرقام فقال لهم حمزة ما لكم؟ قالوا عمر، فقال حمزة وعمر يعني وإذا عمر خلي يكون عمر، افتحوا له الباب فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الدار يوحى إليه، فخرج إلى عمر حتى لقيه في الحجرة، فأخذ بمجامع ثوب عمر وحمائل السيف. عمر حاطت هيك السيف وشرح، أخذ مسك النبي صلى الله عليه وسلم منه من صدره، ثم جبذه جبذة شديدة وقال: أما أنت منتهيا يا عمر، حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة. اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. وتركه. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: فكبر أهل الدار كلهم حتى سمع تكبيرهم إلى الكعبة. هلأ هو عمر كان في نواة للإسلام بقلبه وسمع سورة طه، بس الحقيقة كمان هذه الشدة من النبي صلى الله عليه وسلم والهزة هزت كيانه كله. وبهذا الشكل أسلم سيدنا عمر، وقبله أسلم سيدنا حمزة. ما إن أسلم عمر حتى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر أمام الناس بتعاليم هذا الشرع. قال: سألوه مرة، قالوا له: يا عمر، ليش سميت الفاروق؟ فقال: لأنني حين أسلمت قلت: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: والذي نفسي بيده، إنكم على الحق وإن متم وإن حييتم. قال: قلت: ففيما الاختفاء؟ ليش أنتم متخبين بدار الأرقام هم؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن، بدنا نطلع. قال: فأخرجناه في صفين. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في صفين، حمزة في أحدهما وعمر في الآخر، حتى دخلنا المسجد، مشيوا فيه من عند الصفا إلى الكعبة. قال: فنظرت إلي قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق من يومئذ، لأن الله فرق لي بين الاختفاء وبين العلانية، بين الحق والباطل. يقول ابن مسعود: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. لما أسلم عمر الصحابي فرحوا، صاروا يعتزوا بالإسلام أكثر. ومرة ثانية يقول عمر، يقول ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقت ما أسلم عمر صرنا نشعر بالعز. الآن أنا أريد أسألك: هل أنت سبب لإعزاز المسلمين، أو أنك سبب لسواد وجه المسلمين؟ يعني مرات في شاب بيجي على الجامعة بس بيتصرف تصرفات بالبيت بتسود الوجه، يصيروا أهله بيقولوا له: هيك هيك اللي بيجي على الجامعة، يا عيب الشوم عليكم انتو جماعة الجامعة، يا لطيف سودنا وشنا، يعني بالعامية نكسنا عدالنا. مرات في رجل بيكون موظف في مكان معين او تاجر في مكان معين بيسود وجه المسلمين المصلين، يقول لك: يا اخي شايفوا هذا اللي بيجي على الجامع بيصلي؟ هذا نفسه أكل علي 300,000 ليرة سوري، الله لا يوفقه. يا لطيف يا لطيف، والله هذا شيء بحس بقلبك، بيخترق قلبك اختراق. اوعى تكون سبب في إغلال المسلمين. مرات فتاة حاطة حجاب ومع هيك قال لها رفيق بالجامعة بتروح وبتجي معه، سودت وجه المسلمين، صار الناس السيئين يقولوا: شايفين هي اللي حاطة حجاب، هي تفعل كذا وكذا وكذا، كانت سببا في خزي المسلمين. ومرات في رجل بيكون سببا في عز المسلمين. خطر رجل مسلم باع بيته لنصراني، يوم كتابة العقد نصراني جايب معه شهود من ملته، فبيأذن المغرب. شو بيقول لهم صاحب البيت البائع؟ بيقول لهم والله بس إذا سمحتوا لي أنا بدي أقوم صلي قبل ما تفوتني صلاة المغرب. الشاري النصراني بيقول له تفضل، بيقوم للصلاة. رفيقه للنصراني بيقول له بوشوشه، بيقول له ما كنا نخلص من هذا التخلف؟ ليك لسه عم بيطج ويركع ويقوم، شو التخلف هذا رجعية؟ النصراني الشاري سكت، ما تكلم بشيء. انتهى الصلاة، كتبوا العقد، صاحب البيت المسلم أخذ ماله وسلم البيت للنصراني، والنصراني عفوا النصراني هو صاحب البيت، باع البيت سلمه للمسلم، المسلم أعطاه المصاري للنصراني ومضى النصراني لشأنه، والمسلم أخذ البيت اللي هو اشترى. النصراني أخذ مبلغ المال وكان في خاطره بده يشتري بيت آخر، يحط فوقه شوية مصاري ويشتري بيت آخر. بيحدث إنه البيت الآخر ما بيقدر يشتري هذا النصراني بسبب من الأسباب. يبحث عن بيت مثيل أو شبيه، شهر شهرين ثلاثة ما بيجد. زوجته للنصراني بتندم ندم شديد على بيعة البيت، بتقول له لزوجها ليش هيك بتساوي؟ ليش هيك خربت بيتنا؟ ليش بعت؟ رجعنا على بيتنا. قال له شو رجعية البيت؟ أنا بعته. ينمو الخبر للمسلم، البيت بيزيد حقه مليون ليرة سوري خلال هالأشهر الثلاثة. نمى الخبر لهذا التاجر المسلم إنه والله البائع النصراني ندمان على بيته، وفي شجار بينه وبين زوجته مو ملاقي بيت بديل. يذهب هذا المسلم إلى محل النصراني، للمحل تبعه، سلم عليه بيقول له أنا تذكرتني الشاري؟ قال له نعم. قال له أنا خبرت بدك تشتري بيت، أنت اشتريت؟ قال له لا. قال له أنا علمت أنك أنت ندمان وزوجتك بينك وبينك حيصير شجار، وعينكم بالبيت اللي بعتوني إياه. قال له نعم. قال له البيت غلي مليون ليرة سوري، لكن إذا كانت ما زلت أنت نفسك في بيتك بإمكانك ترجع لي المصاري نفسهم وتأخذ بيتك. جمد النصراني، قال له ليش هيك أنت عم تفعل؟ قال له لأنه نحن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا من أقال نادما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. إذا واحد ندمان على شغله وأنت جبرت له الندم تبعه، الندم الله يوم القيامة إذا عثرت الله بيقومك من عثرتك. هلا هو لا يجب عليه شرعا أنه يرد له البيت، بس إذا رد له إياه بيأخذ ثواب سنة يعني. قال له نحن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا هيك علمنا، بعدنا شايفك نادم بإمكانك تأخذ البيت نفسه. للصدفة بيكون الرجل رفيقه للنصراني اللي بزمناته قال له ما كنا نخلص من هالتخلف موجود عنده بالمحل، بيلتفت عليه بيقول له إذا كان هذا هو التخلف يا ريتنا كلنا متخلفين. يعني هذا المسلم ماذا فعل الآن؟ أعز الإسلام والمسلمين.